انا مش شايف سؤال والله، يعني انا ببص هنا وببص هنا مش لاقي سؤال. ما ينفعش نحكم بين اتنين الا ما نسمع من الاتنين. فالنصيحة ليكي هي ان انتي تسافري لزوجك او هو ينزل يقعد معاكي، عيشوا مع بعض وبطلوا الحياة دي وتوبوا الى الله منها.